خيار المؤمنين هم الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم. هذا هو المقياس عند الله جل وعلا، هذا هو المقياس عند الله جل وعلا، لانك لا يمكن ان تلد احدا ليس له معصيه. وانت تستاتي بقول الله جل وعلا: وراودته التي هو في وجهها عن نفسه لقد هم بي وهم بها. على ابن عباس واكثر السلف يقولون انه هم بها، يعني هم بها يعني هم بها، هو نبي من الانبياء هم بها، ويقولون هذا من الله جل وعلا تقديرا لتعلم انه لا يخلو احد من معصيه او هم بمعصيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد الا وقد اخطا تحقيقا الا وقد اخطا او هم بخطيئه. والعجب العجاب بان العلماء الذين قرروا ذلك وقالوا بان يوسف فعل ذلك قالوا: وهي صغيره والصغائر جائزه على الانبياء. يعني هو يعني جلس بين يعني ماذا اقول؟ يعني أتأدب، يعني أنا أقول عن قولهم، أنا لا أدين الله بما قال، لكنهم قالوا يعني بعضهم قال يعني بلغ أن يعني بلغ مبلغ الرجل من المرأة، كما قلنا في الثلاثة نفر الذين دخلوا الغار، قال: فلما تمكنتم جلس بين الشعبية الأربعة اللي هو في الغار، أنا بتكلم اللي هو في الغار على مثل الغار في بني إسرائيل، فجلس بين الشعبية الأربعة ثم ارتعدت فرائصهم، فلما ارتعدت وارتدفت فيعني قال لها: وما احد الا الكواكب، قالت: اين مكوكبها؟ فارتعد فرائصه هو وقام. فقال العلماء: وهذه صغيره، لك ان تفهم هذا، قالوا: هذه صغيره والصغائر جائزه على الانبياء. وهذا تفصيل سياتي ان شاء الله في هذا الباب. قال الله جل وعلا: قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالمحسن كما قال ابن عباس: المحسنون هم المؤمنون الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم، الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم. والحق كل الحق انك لو نظرت لا تجد عالما الا وقد كان له حسن التعامل مع الله تعالى، حسن البدايه مع الله جل في علاه. ولذلك قال عن ارباب السلوك، يعني يقولون: ان كانت المقدمه حارقه فالخاتمه تكون مشرقه باذن الله. اللهم اجعلنا جميعا كذلك وانت ارحم الراحمين. هناك من باع نفسه حقا لربه، ما عاش مع البشر، عاش مع اناس اخرين قد ماتوا وولوا، لكن الدنيا خطافه ويمكن للانسان ان يتلطف في اوجاع امواج الفتن، ولكن الله جل في علاه ارحم على العبد من امه وبنفسه، والتوفيق من الله وحده لا شريك له. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وهذه بشرى لكل من اراد ان يتقن، لكل من اراد ان يكون فقيها عالما حدثا قائدا سيدا على الناس. كن كذلك ينطبق عليك الوصف، تحظى بما عند الله جل في علاه، لان الله قال: وكذلك نجزي المحسنين. وهذه من قول الله جل في علاه ايضا في ابراهيم عندما قال: اني جاعلك للناس اماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني سينال ذلك من كان على ضربك يسير، من كان على ثدياتك يفعل، من كان على سمات شخصيتك. قال: اني جاعلك للناس اماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا ينال عهد الظالمين. وهذه بشرى كما قلنا لكل من اراد العلم او رام اتقانا فيه، فعليه بالاحسان، فان احسن فان الله جل في علاه يسارع له فيما يريد ويرتجي، بل فوق ما يؤمل ويرجو. وانا اقول بان الانسان كلما صدقت عبادته لله جل في علاه واظهر ذلك واتبع الفرائض بالنوافل، كلما كان عند ربه محسنا، كلما كان محفوظا، محفوظا برعايته وعنايته، كلما اتاه الله جل في علاه هروله: عبدي متى اتيتني قبضتك؟ ان اتيتني تمشي قبضت، ان تقربت الي شبرا تقربت اليك ذراعا، وان تقربت الي ذراعا تقربت اليك باعا، ان اتيتني نهارا قبضتك، ان اتيتني ليلا قبضتك، ان اتيتني تمشي اتيتك هروله. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. اللهم اجعلنا لك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا خالصين مخلصين صادقين مصدقين لك وبك وأنت أرحم الراحمين. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني طلبت منه المواقعة المباشرة، ليست المباشرة بل الجماع تصريحا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يعني هنا يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فيها إشارة من الله جل في علاه على التمكين والقوة هنا في إيش؟ أنه قال وراودته التي هو في بيتها في بيتها. فالأصل هنا البيت بيتها البيت بيتها وهي السيدة وهو الضعيف وهي امرأة قالوا كانت كالشمس بداعة وجمالا وحسنا وهي الطالبة وهي المتجرئة وهي التي غلقت الأبواب. ولذلك كل الأمور وكل الأسباب كانت مجتمعة لوقاع هذه المرأة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طبعا تعلمون أن هذه أيضا فيها مقدمة في أمر آخر أن المرأة لو كانت تتذوب كالثلج يعني الثلج في رابعة النهار تتذوب لا تتكلم تعتقد كلوح الثلج وهي تذوب هي في الداخل صارت ماء سائلا طيب لكنها لا تتكلم ببنت سبحان ربي العظيم الذي أعطاها مثل هذه الفوق لا تتكلم ببنت شفر بحال الأحوال حتى يأتي الرجل ليتكلم هكذا سبحان ربي العظيم. لكن هنا المرأة مع كل ما فيها من الثقل مع كل ما فيها من السيادة مع كل ما فيها من الجمال هي التي هرولت على يوسف عليه السلام وتسرعت وأسرعت وراودته عن نفسه. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. يقال سبعة أبواب كلما تدخل بابا تغلقه يعني المسألة لا مفر له منها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه يعني قرأت هيت لك هيت لك هيت لك في الغاز أساس فهذه قرأت جميعا. يقال بما يعني اختلفوا هيت لك هي بلغه هل هي عربيه ام هي بلغه القران هي السريانيه اختلفوا على ذلك. والصحيح كما قلنا وقررنا القران ليس فيه لفظ غير عربي فهي عربيه بل بلغه قريش قالت وقال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك انا تهنيات لك. وبعض العلماء قالوا هيت لك في بعض اللغات يعني التصريح بطلب الجماع وقالت هيت لك قال معاذ الله لما قالت هيت لك قال معاذ الله وقالت هيت لك قال معاذ الله. هنا يوسف عليه السلام ونبي من الأنبياء هي التي راودته وهي الجميع الحسناء وهي سيدة البيت وهذا بيتها وغلقت الأبواب والمسألة مطبقة. ومع ذلك قال معاذ الله هنا قال معاذ الله يعني استعيذ بالله جل في علاه ان اقع في المصر. شو انظر هنا الان فيها الاعتراف الجلي بان المرء لا يوفق الا بتوفيق الله جل في علاه ولو وكل الله نفسه لهلك. ولذلك يوسف نفسه ماذا قال؟ قال والا تصرف انت فهنا الاستعانه بالله جل في علاه في كل شيء كل ضخم وجليل وصغير وكبير وان المرء لا يوفق الا بتوفيق الله جل في علاه ولا يعصم الا بعصمه الله له. قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين وكلهن يردنه. قال معاذ الله الله اكبر نعم رب العزه نعم يسقط عن النساء وهي في الرجال اعظم واوقع بل هي في الرجال اوقع لان الرجل هو الاجرى فان ان تكون عفه فيه فهذا هو الاعظم بزيت الجنه. قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك هيت لك قال معاذ الله استعيذ بربي الكري ولا الله جل وعلا هنا العصمه بالله جل وعلا معاذ الله استعيذ بالله جل وعلا التري اليه صادقا على دفع الضر وجل النفس. قال معاذ الله استعيذ بالله انه ربي احسن مثواي انه الهاء الضمير اختلف فيه العلماء يعود على من هو قال معاذ الله انه ربي فالسياق والضمير يعود على مذكور السياق كله يفسر انه يتكلم عن من عن خالق عن الله جل وعلا انه ربي احسن مثواي لان الله تعالى انقذني من يد اخوتي من القتل وانقذني من غيابه الجبن وقد باعوني عبدا واشتروني عبدا من اهل مصر ثم اكرموا مثواي هنا فكيف يعني لا احمد الله تعالى فكيف لا استحي من ربي فاتجرأ على على حدودي. اللهم صل وسلم على عبدك عما تعلم فانك انت العز الاكرم. قال معاذ الله استعيذ بالله ذلك ولا. وعندنا العواذ واللواء. اللواء هو الالتجاء صدق اللجا لله ذلك ولا لجلب المنفعه. والعواذ صدق اللجا لله ذلك ولا لدفع المضر. واذا انفرض اجتمع واجتمع انفرض. قال معاذ الله سبحانه وتعالى. والعجيب انه قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي. ان قلنا بان الهاء الضمير عاد على على على عزيز مصر فلا بد من تفسير لما قال معاذ الله لما قال اعوذ بربي. لان المساله بتاعت عصمه كما قلنا كلما ترد عطاء منعا ترد حياه اماته رزقا لا بد ان تعلم بان هذا من لوازم الربوبيه. لكن هو ذكر الله لما لما اتى باسم الله في هذا الموقع. لو تعلمون حلاوه التدبر مع القران. وقال سيدنا قال معاذ الله قال معاذ الله. ما قال اعوذ بربي. الله شاهد ممتاز. لكن ممكن ندقق النظر اكثر. ممتاز لسه ممتاز لسه. لو تعلمون حلاوة التدبر. سهل عليكم ولا في اجابات؟ قال اي ربي عادني اخلاص عبوديه وتوجه لله لما انا اثبت ان معنوي وحسي عند السامع نظر جيد جدا. لكن جيل التمكين الان ما اروع ما يكون فيه. مع الله ان انتقل رسولا ثم يكون فاعلا سوء جيد. احنا قلنا ان العلماء الشيخ محمد قالوا بانه اهم بها أجرته الهمة يوسف عليه السلام. أنا أريد ريما لم يقل أعوذ بربي قال معاذ الله. ماذا أفعل؟ شوف صراحة إجابتان مرتبتان على أعظم ما يكون. دكتورة جماعة قال هذا الأستاذ من حضرة التعبد له بالإسلام النووي ممتازة لفظ أخوك. ثم جاءت سفينة جملة ممتازة لفظ أخوك. إجابتان مرتبتان من أعظم ما يكون إجابة في هذا المحل. شوفوا حق هنا نقول لما عندما يقول معاذ الله هنا لما نأتي بالرب أعوذ بربي قال معاذ الله. أولا هذه فيها أمور. الأمر الأول أنها على العبادة وحسن العبادة كف حسن عبادة تعبد لا إله إلا الله. وإلا فشهوته بشريته تأوي إلى الفعل وهو ما كف نفسه إلا تعبدا لا إله إلا الله. وهذا المقصود من العبد أن يكون عبد الله ذلك ولا. ولذلك هو في الفاتحة هي فاتحة الفهم في هذا الباب. في الفاتحة ماذا قال؟ إياك نستعين وإياك نعبد. أن قدم العبادة أولا. قدم العبادة أولا لأنها حق الله ذلك ولا. قدم العبادة أولا لأنها حق الله فحق الله يقدم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله فدل الله حق بالقضاء. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم هنا العبادة حق الله يقدم أولا. لذلك ذكر الله ما ذكر الربوبية ذكر الله في هذا. ولذلك الله جل وعلا أنت تعلم أنك عندما تقرأ القرآن قراءة القرآن عبادة لله جل وعلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال فاستعذ بالله القراءة عبادة والاستعاذة تكون عبادة من عبادة. فقدم العبادة باسم الإلهية هنا في هذا الباب. قال معاذ الله. ولأن الاستعاذة عبادة ولا بد أن تكون توحيدية. لا بد أن تكون الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لذلك قال الله أكبر. إذا ندعو لنا يا فضيلة الشيخ داود ادعو لنا إفطارا هنيئا بإذن الله هنيئا مريئا.